السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبناش ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. جرى ايه يا بورح؟ ايه اللي مرجعك بدري كده النهارده؟ ودي بقى تزعلك في ايه اخرى؟ اذا اتاخرنا تقولوا لي اتاخرت، واذا رجعنا بدري تقولوا رجعت بدري ليه؟ ما تحددي ميعاد ارجع فيه يكون على مزاجك كده. يا اختي ده انت النهارده باين عليك شايل هموم الدنيا كلها. وهو يعني انت مش شايفاها؟ هي ايه دي الهموم اللي انا شايلها؟ بعد الشر عليك يا اخوي، هموم ايه اللي انت شايلها ومخبيها عني؟ يا سنيه احكي لي احكي لي يا بورح. يا سنيه انت بتستعبطي، وهو اللي يشيل شنطه زي اللي معايا دي مش هيبقى شايل هموم الدنيا؟ يا اخويا خضتني، ده انت بتتكلم على شنطه البوست. طب ما انت النهارده خلصت توزيع ورجعت بدري اهو، عاوز ايه بقى؟ ده انت كان حقك تدخل البيت فرد وشك ومبتسم. مبتسم والنبي انت رايقه وفايقه. اولا البوستة ما وزعتهاش لسه. يعني ايه جبتها معاك هنا؟ ايوه. وهتوزعها امتى ان شاء الله؟ لما اقراها الاول. ايه بتقول ايه يا برعي؟ انت جننت؟ لا يا سنية انا عقلت، انا هقرا الجوابات قبل ما اوزعها، واللي يستاهل يتبعت اوصله لصاحبه، واللي ما يستاهلش يروح لمكانه الطبيعي في صفحة الزبالة او النيل. يستاهل ايه وما يستاهلش ايه يا برعي؟ ازاي تستحل لنفسك تفتح جوابات الناس وتطلع على اسرارهم، وكمان عاوز ترمي الجوابات اللي انت شايف انها ما تستاهلش؟ ايش عرفك انها ما تستاهلش؟ امال اللي بعتها بعتها ليه؟ عشان منافقين، وانا بقى مش مستعد ان اتعب رجلي وانحل جزمتي عشان خاطرهم. منافقين؟ ايوه، خصوصا اصحاب الظروف الصغيره دي. دي معايدات وكروت تهاني يا برعي. لمين؟ لاصحابهم او قرايبهم. ادي احنا يا سنيه متجوزين بقالنا 12 سنه، تقدري تقولي لي كام جواب تهنئه من النوع ده جولك من قرايبك او اصحابك في اي مناسبه من مناسبات؟ ولا واحد. لان يعني ايه؟ احنا مش مهمين يا سنيه. مش مهمين ازاي بس يا برعي؟ دول جيراننا كل ما يشوفوك يبقوا هيتجننوا عليك، وبينزلوا جري يسألوك عن جوابات من ابنهم اللي بيشتغل في الكويت. يمكن أنا مهم في نظر الناس دلوقتي، لكن يا ترى لو طلعت معاش برضه هبقى مهم؟ طبعا لا. عرفت بقى قصدي إيه بالمنافقين؟ وهو أنت لما تطلع معاش هبقى زي أي واحد مهم ساب منصبه، هتنسي والناس هتبتدي تنافق اللي تعين جديد، وعشان كده أنا متأكد إن 90% من الجوابات اللي في شنطتي دي مبعوتة من ناس منافقين لناس مهمين من وجهة نظرهم، ولو فرضوا وصلتهم لا هيشوفوها ولا هيقروها لانهم مش فاضيين. واذا كنت مش مصدقاني اختاري الجوابات اللي تعجبك من الشنطة وافتحيها عشان تتأكدي. مصدقاك يا برع يا اخويا، وكلامك كله صح، لكن توزيع الجوابات اللي معاك دي شغلتك اللي بتاخد عليها ما هي من الحكومة اللي استأمنتك على جوابات الناس واسرارهم، واحنا بقى ملناش دعوة بإيه المكتوب فيها ولا رايحة لمين وعلشان إيه ولا مين اللي كاتبها. أنت عليك توصلها لأصحابها وبس. يعني عايزاني أنزل أوزعها برضو؟ قوم الأول صلي لك ركعتين علشان تغزي الشيطان، وبعدها أنا متأكدة إنك هتفوق، هتفوق لروحك وتستغلط نفسك، لأن اللي يطلع على أسرار الناس حرام، وكمان اللي ما يقديش واجبه على أكمل وجه يبقى خايل لوظيفته والشرف المهنة. يرضيك ده يا برعي؟ أنا شخصيا ما يرضنيش، وكمان ما يعجبني ما يعجبناش ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش.